واسترنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة الى تقسيم الخمس والسهام الخمس وهل الخمس من اموال الامام او من بيت المال. تعرضنا باعتبار اكثر من تعرض لذلك السيد الامام رحمه الله الى كلامه في كتاب البيع، وقلنا استدل رحمه الله بعدة وجوه على ان الخمس باجمعه من بيت المال. هذا التقسيم الثلاثي، نصفه سهم الامام نصفه سهم الصادق، سهم الامام كذا سهم الصادق كذا، هذا لم يؤمن ان كله للامام، فلم يؤمن بعنوان شيء بعنوان سهم الصادق. ذهب رحمه الله الى هذا الوجه، وطبعا من بعده من جملة من المعاصرين الذين كتبوا في بداية الفهيم تمسكوا بجملة من هذه الوجوه لإثبات أن الخمس كله سهم واحد وهو للإمام، وتقسيمه إلى سهم الصادق مثلا نصفه للصادق لا، الإمام يتصرف فيه كيف شاء. في رواية صحيح أم للإمام؟ صحيح رواية للإمام غير اللي أمس قرأنا؟ يأتي الكلام فيه، إذا غيره حسن يأتي الكلام فيه، إذا بعد ما قرأنا فيه لكم يعني ليس لكم مشكلة، إذا قرأناه وما تكلمنا ده شيء آخر. قلنا ان من جملة الروايات التي رواها واعتمد عليها، بل من جملة ممن تأخر عن ايضا اعتمدوا عليها، رواية رسالة المحكم والمتشابه للمنسوب الى السيد المرتضى رحمه الله. وذكرنا أنه هذه الرسالة أمس تعرضنا بشيء من الإجمال تفصيل في مجال آخر، رسالة المحكم المتشابه للسيد المرتضى رحمه الله لا يمكن الاعتماد عليها باعتبار جهالة الكتاب، بل الشواهد الموجودة أمس شرحنا تفصيل في مجال آخر أن هذا الكتاب الذي ربما ينسب إلى سيد المرتضى ربما ينسب إلى غيره ويقال أصله من تفسير النعماني، كل ذلك لا أساس له، فالنعماني ثبوت التفسير له محل إشكال، سيد المرتضى ثبوت الكتاب محل إشكال، وإن كان يظهر في النظر أنه مؤلف لبعض أصحابنا، واحتملنا قضيا أن يكون مؤلفا لحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني الواقف ابن الواقف، هو والده كلاهما واقفيان وكلاهما ضعيفان. هذا ما تقدم أمس، وقلنا الاستدلال بتلك الرواية محل إشكال جدا. أضف إلى ذلك، يعني أضف إلى النقطة اللي ذكرناه، أنه السيد الإمام رحمه الله تمسك بما جاء في ذاك الكتاب، قال عليه السلام وأما وجه الإمارة فقوله وعلموا أنما غنمتم من شيء. قال السيد الإمام فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الإمارة، يعني سهم الصادق ليس فيه، كله من سهم الإمارة، فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الإمارة والولاية، هكذا استشهد. مضافا الى الاشكالات التي ذكرناها في نفس رسالة المحكم المتشابه المنسوب الى السيد المرتضى والمنقولة على ما يقولون من تفسير النعماني، وبنفس الاسناد جاء هكذا، هذه الرواية رواها الشيخ الحر، طبعا موجود في كتاب المحكم المتشابه، امسا شرحنا انه في كتاب البحار مطبوعا بكامله، في كتاب الوسائل أبواب قسمة الخمس الباب الأول الحديث الثاني عشر، قال علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم المتشابه نقلا عن تفسير من تفسير النعماني بإسناده على آتيا علي عليه السلام الخمسو يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص. خب موارد تعلق الخمس فيه بعض الإشكال في مجال آخر. ثم قال في هذا الكتاب ويجري أو يجزأ ما أدري لعله يجزأ ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم. يصرح بوضوح يصرح في هذا الكتاب بأنه ثلاثة أسهم للصادق مساكينه وإيتامه. وأنا أتعجب من مثل سيد الإمام رحمه الله أنه كيف غفل عن هذه الرواية في نفس الكتاب، فنفهم أن كتاب المحكم المشابه لم يغلقه قدس الله نفسه، لكن هذه الرواية في الوسائل موجودة عن نفس المصدر نفس الكتاب نفس المصدر بلا فرق وبنفس السنة لكل الخصوصية. هو الكتاب حدود 90 صفحة هذا موجود في الكتاب. فيقول في كتاب البيت فترى كيف جعل الخمس بأجمعه من وجوه الإمارة والولاية. هنا يصرح بأن ثلاثة أسهم للأيتام والمساكين أبناء السبيل من أهل البيت من آل الرسول صلى الله عليه وسلم. على كيف ما كان فلا نريد الإطالة في ذلك. على أين فبناء على هذا إذا أردنا الجمع بين العبارتين لأنه في كتاب واحد يعني الإمام يأخذ ويعطي لها أولاء السادة لأنه كله له يتصرف بما يشاء الجمع بين العبارتين. فإذا فرضنا أن هذا الكتاب الذي ألفه في تصورنا بعض الأصحاب صحيح فكأنما هذا الشخص كان يعتقد أن وجه الإمارة يعني الرسول أو الإمام يأخذ لكن ثلاثة هو يتصرف فيها إن نصفه وثلاثة يعني النصف الآخر يعطيه للسادة المحتاجين أو اليتامى منه. هذا الذي يفهم من كلامه إذا صح أنها رواية أو صح أنها كلام لبعض الأصحاب. كان كلامنا في استدلالات السيد الإمام فتبين أن ما جاء في كتاب السيد قدس الله نفسه من الاستدلال وقلنا أكدت على هذه الرواية لأن الرواية الآن هو مشهور على ألسن جملة من المعاصرين وجه الإمارة وجه الإمارة بأنه يستفاد من أن الخمس كله وجه الإمارة لا يعطى للصادة شيء مو مهم يعطى للصادة بتمسك بهذا الكتاب. وتبين أن الكتاب موافن إلى ضعفه الشديد جدا أسأل معارضا في نفسه في مكان آخر صرح بأن نفسه وزهن الصادة نفس الكتاب صرح فالتمسك بذلك في غاية صعوبة الإشكال. ثم قال قدس الله سره لا شبهة في أن السهام لا تقسم بين الطوائف الثلاث على السواء بل هو موكول إلى نظر الإنوالي. هذا المطلب صحيح لم تثبت هناك سيرة من رسول الله ولو إجمالا أن الرسول إذا كان يأخذ غنيمة يقسمها على السواء يعني يجعلها ستة أسهم للأيتام سهمون للمساكين سهمون أبناء السهم نفسي سهمون لا هذا إنصافا صحيح. هذا المطلب سيأتي إن شاء الله تعالى في روايات. ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام فقيل له أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنعه قال ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع أنا قلت لكم سيرة القفئة إلى رسول الله أليس إنه كان يعطي على ما يرى كذلك الإمام. هذا المطلب صحيح هذا الذي بإصطلاح أفاده إنصافا هذا صحيح. ثم نأتي إلى بقية كلامه بعد صفحة السيد الإمام مصر على أنه لله يعني أولوية التصرف مو ملكون. ثم تمسك بهذه الصحيحة ففي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال السؤال عن قول الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى فقیل له فما کان لله فلمن هو فقال رسول الله و ما کان لرسول الله فهو للامام. بله، استفاد من هذه العباره بان روايه صحيحه، استفاد عبدالله نفسه انه ليس المراد ملكيه الله، لا بالعكس الروايه تدل على ملكيه الله معنى خلافي، يعني الروايه يسال الراوي فيها انه ظاهر الامر جعل حصه لله، فهذه الحصه كيف توصل لله؟ يعني كيف يمكن؟ الامام يقول مراد الحصه لله يعطى لرسول الله، هذا المراد منه. ثم قال و ما كان لرسول الله فهو للامام، ما كان لرسول الله المراد في هذه الروايه يعني ما كان لرسول الله تسميه و رجوعا ردا، لان رسول الله ذكر اسمه الشريف الآية المباركه فله حصه، و ذكرت حصه لله ذات راجع لرسول الله، فالمراد و ما كان لرسول الله يعني سهم الله و سهم الرسول، مراد هذا معنی و ما كان، یعنی ما عنوان الموصول انما ذکر لم یقل و سهم الرسول، قال و ما كان لرسول الله حتی يشمل سهمين، سهم الله حصه الله و حصه نفس رسول الله، و هذا المطلب صحيح. و قلنا المستفاد من مجموع الروايات ان الخمس يعطى للامام و نصف الخمس يكون تحت تصرفه باعتبار سهم الله و سهم الرسول و سهم نفسه، لأن ذي القربى عندنا معينين في أشخاص، ليست المسألة نسبية، بالنسبة إلى ذي القربى المسألة معينة مراد بها أهل البيت في كل زمان إمام بعد إمام، في زماننا هذا ولي العصر زمان إمام العصر صلى الله وسلامه عليه، و هذه النصف يتصرف فيه الإمام بهل عنوان، جزء منه لله، جزء منه لرسول الله، وجزء منه بعنوانه، لكن في مقام التصوير وفي مقام التنفيذ الإمام يقوم بذلك ويصل إلى الإمام. فهذه الرواية بتصورنا دلالتها على سهم الله وحصة الله أوضح من غيرها. ثم إن هناك رواية ذكرها السيد الإمام في كتاب البيت، هذه الرواية إلى الآن تعد من أصح الروايات ومن أشهر الروايات في أن سهم الإمام ليس له، ليس ملكا له. في رواية أبي علي ابن راشد قال قلت لأبي الحسن الثالث وهو الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم إنا نؤتى بشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر، يعني الإمام الجواد والده والد الإمام الهادي عليه السلام عندنا، هذا كان لأبي جعفر فكيف نصنع؟ فقال عليه السلام ما كان لأبي بسبب الإمامة، هنا الإمام الجواد، فهو لي، وما كان غير ذلك لا بسبب الإمامة فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه، إن يقسم بين أولادي بناء على ما هو المعروف من أن الإمام وهو الصحيح الإمام الجواد له أولاد غير الإمام الهادي كسيد محمد رحمه، فالقول بكونه ملكا شخصيا باطل جدا. تمسكوا بهذه الرواية، قلنا إلى الآن مما يتمسك فيها لهذا المطلب من أصح تعبير أصح رواية في هذا المجال. نعم، المشكلة في هذه الرواية كما أشار إليه بعض المعاصرين في كتابي ولاية الفقيه هو اثار هذه المشكله، انه لم يذكر تطبيق صغرى ما كان لابي بسبب الامامه، ما كان لعل ما كان لابي بسبب الامامه الانفال مثلا الفئ مثلا، لم يذكر الخمس منها الا ما كان لابي بسبب الامامه، نحن الان كلامنا هل الخمس بسبب الامامه الا الان كلام بیاد اینجا، حالا علاقه ليس فيه تصريح بالخمس، اجازه بفرمایید، علاقه حالم فذهب هذا القائل لأنه طبعا ابدا اشكال لأنه لا يستفاد ان الخمس بسبب الامام عملا، ولكن كما قلت لكم المشهور بين الاصحاب التمسك بهذه الرواية، منهم من جعل مورد رواية الخمس يعني ما كان لأبي بسبب الإمام مربي الخمس. منهم من قال لا أقل نتمسك بإطلاق الرواية، لا نقول موردها في الخمس لأن الخمس لم يذكر في الرواية. ما كان لأبي بسبب الإمامة فإطلاقها يشمل الخمس، فالخمس هم بله. حالا عرض میکنم هاکدا افاده الان من همون سید الامام. اولا نحن اشرنا في خلال الابحاث سابقا مناسبات مختلفة ان ابا علي ابن راشد رحمه الله من اجلاء الاصحاب وهو الحسن ابن راشد البغدادي وكان يكنى لابي علي، معروف مثلا قلنا لابي علي المراد به هذا الرجل. وذكرنا أنه في غاية الوثاقة والجلالة تقريبا نستطيع أن نقول هو من الوجوه البارزة التي في حياة الأئمة المتأخرين لعبت دورا مهما في مصرف سهم الإمام وفي التفدي لأمور الشيعة، شبيه المرجعية في زماننا تقريبا. هو كان في بغداد والإمام كان في صنعاء تحت النظر، فأمور الشيعة في بغداد تجري عند هذا الشخص. وأكثر الشيعة الذين كانوا يريدون المراجعة للإمام الهادي كانوا يأتون إلى هذا الشخص، فتقريبا وظيفته في بغداد آنذاك مثل الفقهاء في زماننا. أنا كلام الجملة من المعاصرين منهم المرحوم مطهري كاتبين لا نعرف متى حصلت المرجعية بهذا المعنى عند الشيعة. من أوائل من حصلت السلام عليكم له المرجعية صبحكم في أمور الشيعة بالمعنى المتعارف عندنا منهم هذا الرجل أبو علي بن راشد، وكان ثقة جدا جليل قادر جدا ويقوم بأعمال الشيعة في بغداد باعتبار عدم إمكانية وصول الشيعة علنا إلى الإمام الهادي سلام الله عليه. فكل الأمور هو نائب خاص مثل صغير في زمان نائب خاص، وطبعا كان يتكتم بذلك إلى أن أرث عنه في بغداد. فأمر الخليفة بقرعه في ذله فاستشهد رحمه الله أبي علي بن راشد مع شخصين آخرين من الشيعة، غرقوا في ذله بأمر الخليفة. ألن كيف ما كان فالرجل في غاية الوثاقة الجلالة وله تصرفات في أموال الأئمة، هذا إنصافا مما لا إشكال فيه. ولما يقول قلت لأبي الحسن لعله في بعض اللقاءات الخاصة السرية التقى بالإمام الهادي، لعله جاهز من الجاهز لعادة الإمام كان تحت النظر وخصوصا من مثل أبي عباشر المتصرف المطلق في أمور الشيعة في بغداد. ثم النقطة الأساسية في تصورنا أن الحديث المبارك مشتمل على اللام المفيد للملكية. خب هو وكيل مالي للإمام، من جملة المشاكل التي حصلت له ليقول قلت للإمام الهادي يأتونني بأموال، أخذوا مثلا دراهم دنانير فروش مثلا زولية پتور اصطلاح و اموال آخر حیوان داب عبید يأتونني بأموال و يقولون هذا كان، تعبير موجود كان ليس هذا لأبي جعفر، ليس تعبير هذا لكم، هذا كان يعني المضي فيه معتبر، هذا كان لأبي جعفر. يقولون مثلا هذا الفرس لأبي جعفر كان عندنا، يعني بعبارة أخرى ذات الزمان الإمام الجواد متوفى، فيأتي شخص من خراسان يقول هذا لأبي جعفر، كان لأبي جعفر عندنا، الآن ماذا أصنع فيه؟ الان ابو جعفر متوفى، الامام الجواد، الامام الهادي موجود، هذا كان لأبي جعفر عندنا. خب لا مفيد للملك يعني ملك لأبي جعفر، صوابا كيف نصنع؟ فكيف نصنع سؤال من نفس ابن راشد. ابو علي يقول ماذا نفعل؟ كان لأمام الجواد. فقال عليه السلام الامام الهادي ما كان لأبي، لام ايضا مفيد للملك، ما كان ملكا لأبي بسبب الإمامة فهذا إلي قبلي يعتبر أنا الإمام من بعده، وما كان لأبي بغير ذلك أيضا ملك للإمام الجاد لكن لا بسبب الإمامة فهذا ميراث، يعني يقسم بين جميع الورثة لا خصوصي شخصي، بين الأخ حتى ينسب الحكيم بنت الإمام الجواد بين الأولاد والبنات للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي نحن الآن نفهم، صار واضح؟ حينئذ لابد أن نلاحظ ما المراد بالتمليك الموجود هنا. فإنكم تعلمون أن ما كان ملك للشخص تارة التمليك شرعي و أخرى التمليك شخصي. مثلا يسألونك عن الأنفال قال هي لله و لرسول، لا لله و لرسول، هذا التمليك شخصي شرعي. الله سبحانه وتعالى جعل الأنفال للرسول. فَأَلَمَا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، هذا تملك شرعي. ما أفاء الله عليه على رسوله فلله ولرسوله، لا أن يقول فلله ولرسوله ذي القربى، هذا تملك شرعي. هذا اسمه التملك الشرعي. في قبال هذا التملك الشخصي الهبة، ذهبت لك هذا الكتاب، هذا تملك شخصي. النذر لله علي درجة أذر بي سالما أعطي هذا الكتاب لسماع هذا الشيخ، هذا تملك شخصي. الوقف جعلت هذا وقفا على زيد وأولاده، تملك شخصي. فعندنا تملك شخصي وعندنا تملك شرعي. متوقع تملك شخصي؟ بله، خود اون قرار دادیه، خود شارع امضاش کرده، گفته این فرصیم برای فی سبیل الله باشه، حرم باشه، لذا اون تملیک کرده، اون ملک اون ایجاد کرده. فالتملیک تارتا شخصیون و اخرى شرعیون. سوال واقع؟ این نکته واضحه انشاءالله. فنقول کلامنا الان فی الخمس فی التملیک شرعی، یعنی الله سبحانه و تعالی لما جعل لرسوله، جعل لرسوله لشخصه ام جعل لمنصب لمنصبه، یعنی لامامته و به اصطلاح حکومتی علی دوله الاسلامیه و قیامه بالامر. فیمکن فعلم انما الانفال لله و لرسول، لرسول ملک الخاص، شارع جعله ملک الخاص، او لرسول به اعتبار انه حاکم. چرا هما یمکن حینه ادن ادا کلا هما یمکن ما معنا داره، یعنی یمکن ان یستبهر الملک الخاص لکو، یمکن ان یستبهر ملک المنصب، یمکن اما معنا یمکن. حالا به نسبت الى تملیک شرعی، فکلامنا الان فی الخمس التملیک الشرعی. و اما فی تملیک شخصی ذاک لا نقول یمکن، نقول کیف جعلته، لانه یمکن للانسان فی تملیک شخصی یجعل للمنصب و یمکن ان یجعله، لیس یمکن معنا استبهار، یمکن معنا له کلا الامر. مثلا یقول اذا جاء رجل سالما اعطی مثلا هذا الكتاب ل مثلا مرجع الشيعه، مثلا والمرجع في زمانه مثلا السيد الفلان او الشيخ الفلان، المرجع في زمانه، ثم جاء ولده من السفر ولم يوفر لاعطاء الكتاب، مات هذا المرجع. خب الان ماذا يفعل هذا الكتاب؟ يعطي لورثه المرجع ام يعطي للمرجع الجديد؟ سؤال. يعني ذهب او ملك مجانا قال يا ابا هذا الكتاب جعلته لمرجع الشيعه، ومرجع الشيعه شخص معين، لكن بري الكتاب عند اهله، لما ارادوا دفع الكتاب مات ذاك الشخص وجاء مرجع جديد. فهل يدفع الكتاب لورثه المرجع الاول ام يدفع الكتاب للمرجع الجديد؟ خب عادتا اصحاب يفتون بانه يلاحظ كيفية التمليك مضاقال، يعني تارتا يقول هذا الكتاب جعلته لمن هو مرجع للطائفة، والمرجع الان الشخص الفلاني، اذا كان هكذا عنوان المرجع، قل مرجع المرجع مرجع اخر. واخرى يقول جعلت هذا الكتاب لخصوص هذا الشخص، نه هذا الشخص الان مرجع حبا لهذا المرجع، نفهم مثلا سيد الحكيم حبا له جعله لنفس سيد الحكيم مثلا رحمه الله. خب اذا مات سيد الحكيم لورثته، يعني يمكن في التمليك للشخص يلاحظ جهتين، او مثلا متولي الحرم في قوم مثلا يقول جعلت هذا لمتولي الحرم، ومتولي الحرم آمه شخصه، فصارت عنوان متولي الحرم خب إضامات يعطى للمتولي الجديد، وأخرى لا لشخص معين اسمه مثلا شيخ حسن هذا وقتان متوليا، فإضامات حينئذ يقسم بين ورثته. ففي التمليك الشخصي الأمر راجع إلى الشخص كيف يملك، يملك للعنوان فيعطى لصاحب العنوان من بعده، ويملك للشخص فيقسم بين ورثته. صحب؟ فهنا قسمان من التمليك لا قسمان واحد. مشکوک استظهار که این عنوان منصب مثلا گفته بدیم به فلانی، این ظاهر شخصه، یا بدیم به مرجع شیعه که فعلا فلانیه، این ظاهرش منصب. اما این باید کشی اون آخر کیفیت استظهار من تعبیره مع الشک دار کشی اون آخر سال انشاءالله از مثلا بابه. فنحن حینما نقول سهم الامام او الخمس ملکن للرسول او ملکن للامام لشخصه، یعنی الشارع جعله لشخصه، الشارع جعله، طبعا اذا جعله الشارع لشخصه يقسم بين الورث، كما مثلا الغنائم لعله في الجاهلية قبل الإسلام تقسم بين الورث. و اما اذا جعل للمنصب لا لشخصه، جعل للمنصب حينئذ لا يقسم، بل يكون لمن يحتل هذا المنصب منصب من بعده. صواب. نحن الان الاصحاب، يعني الاصحاب فهموا من هذه الروايه هذا كان لابي جعفر عليه السلام عندنا، فهموا التمليك الشرعي، فلذا الامام الهادي لما يقول ما كان لابي، لا لاحظوا لابي يعني التمليك الشرعي، ما جعله الله لابي بسبب الامام. اذا كان معنى الروايه هكذا فانطبق على الخمس، وطبعا ليس فيه تصريحهم بالخمس، بس بالاطلاق او نقول قرائن موجوده الا يمكن، لكن المشكله اذا كان المراد الخمس و الخمس مراد بذلك لولي الامر، هذا يستبعده يبعده انه قال هذا كان عندنا، ضمير كانه فعل كانه، هذا كان لابد ابي جعفر عندنا، كان يعني سابقا من السابق. خب اذا كان تمليكا شرعيا بالزمان لا يتغير وجه الحكم، مثلا اذا فرض موقف اسم من الارض من الانفال اخذها شخص تصرف فيها بناء على جواز تصرف الشيئة في الانفال، تصرف فيها في زمن الامام الجواد ثم صار في زمن الامام الهادي، لا يقول مثلا ثم شك في نفسي فعله صحيح ام لا، كيف يسأل الامام؟ يقول هذا كان لأبي جعفر من الانفال التي لأبي جعفر، فكيف تقولون انتم؟ يقول هذا لكم انفال للامام، يسألونك عن الانفال ولنما هي لله ولرسول، لاحظوا هذا لامام كل زمانه، لا يعبر بقوله كان، يأتي الى الامام يقول انا تصرفت في ارض من اراضي الانفال، لا الانفال لكم، ولو تصرفوا كان في زمان الامام الصادق تصرفوا لا يعبر. الان اذا يريد ان يستأذن الامام يقول هذا الانفال لكم، انا تصرفت في ارض من الانفال، فعجيب لي التصرف، لا يقول انا هذا الانفال كانت لابيكم، لا هذا تعبير، هذا الانفال كانت لأبيكم معنى تصرفت فيها فأجيزوني، ما هذا معنى الانفال للإمام القائم بالأمر، ومن تصرفه كانت قبل ثلاثة إمامين، فإذا يريد الاستجازة يريد الإجازة يستجيز بدن الإمام بعنوانه وليا على الانفال لا بعنوان كانه. ولذا أنا أتصور هذا الفهم الذي اشتهر بين أصحابنا من أساسه لا وجهه في أساسي، أساساً هذه الرواية موردها أساساً في التمليك الشخصي. جواب إمام دقيقاً همین جواب إمام، هذا كان لأبي جعفر، يعني مثلا شخص اعطى هديه او وقف وقفا او نذر نذرا لابي جعفر، ابو جعفر كان حيا وبيصير له ملكا له. لاحظوا انا باعتبار ان هو وكيل من قبل الامام كما شرحنا مفصلا. نقطة بشيء يعني الشيء يأتي لنا بشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عندنا، يعني هذا الفرد كان لأبي جعفر، صار كم سنة عندنا لأبي جعفر او الغلام او الارض او قطعه او شيء اخر او انبال دراهم دنانير، لاحظوا كان لأبي جعفر عندنا. لا يقول هذا لكم اجيزوا لتطرقوا، هذا كان لأبي جعفر عندنا. ثم يقول فكيف نسمع، كيف نسمع كلام لنفس ابن راشد، انا وكيل كل ماذا اسمع؟ الامام يقول اسألوا هذا الشخص كيف صار لأبي جعفر، سؤال لما نذره لأبي جعفر، لما ذهبه لأبي جعفر، لما ملكه لأبي جعفر، كيف ملكه؟ بعنوان أن الإمام الجواد إمامون، يعني جعله لإمام الشيعة، قال هذا نذر لإمام الشيعة لإمامي، هذا مثلا لقف للإمام، هذه هدية إلى الإمام، مني هدية للإمام. وطبعا الإمام في زمانه أبو جعفر الجواد، لكن واقعا من لك العنوان، عنوان الامام. الامام يقول اذا كان من هذا القبيل تملي خب هذا لي، لان الامام الان اهل. و اما اذا قال لا هذا لشخص ابي جعفر محمد بن علي الجواد، خب يمكن نحن صبر ان شرحنا في باب التمليك يمكن تمليك العنوان، لكن قبل القبض لا يتعين. مثلا يقول هذه مثلا اموال كثيره للفقهاء، عنوان الفقهاء، فاذا لا يقبض الفقيه حينئذ لا يتعين الا بقبض الفقيه، فعنوان، عنوان الامام، عنوان الفقيه، عنوان الفقيه، يمكن تمليك العنوان، ليس فيه مشكله. فالامام الهادي يقول ما كان لابي، كان تعبير، يعني هذا الذي جعله لابي كان، مو الان بالفعل، لا الانفال له بكل امام زمانه، لا يعبر بقولي كان، ما كان لأبي، يعني ملك لأبي هذا الشيء بسبب الإمامة، ما معلوم بسبب الإمامة، يعني جعل التمليك للإمام، بل الإمام في ذات الذخر الجواب. خب طبعا أنا الآن الإمام، قال هذا الفرس لإمامي، جعله عنوان الإمام، أنا الآن الإمام، لم يوثق، كان في خراسان، لم يوثق أن يوصل إلى الإمام الجواب من خراسان الى ان اتوبي توفي الامام الجواد، استشهد الامام الجواد، ماذا نفعل؟ ابن راشد ماذا نفعل؟ هذا بعنوان الامام الجواد. الامام يقول اذا جعل للامام في زمانه الان لي فقط، انا الامام في هذا الزمان. و ما كان غير ذلك، غير ذلك مو مثل الامام، لشخص ابي جعفر، خب يمكن. يقول هذا جعلته لهذا الشخص وهو ابو جعفر محمد الجواد. اذا كان من هذا القبيل فهو ميراثه. اذا كان لشخصه ميراثه، اذا كان لعنوان الامام فليه بالخصوص. فليس مراد الامام احتمال الاستظهار لو كان تمليك شرعي، يعني مثلا فعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، هناك احتمالان في الاستظهار، استظهار الفقيه انه ملك للشخص او ملك للمنصب، ليس للروايه بهذا السبب. الروايه بسبب وقوع هذا التمليك، كيف بدا التمليك، لا كيف نستمر التمليك. التمليك الشرعي و التمليك الشخصي مختلفان غایت الاختلاف، لیکن خاص و بیمورده، یعنی لا اصلا تمليك شخصی، فلذا اصلا الروایت لا هی واردت فی الخمس ولا بی اطلاق آتش فی الخمس، اصلا الروایت فی التمليك شخصی اجنبیت عن الخمس و الانفال و الفیع و شابه ذلك، اصلا عن التمليك الشرعی اجنبیت الانفال و الفیع و الخمس، اذا کان فیه کلامون کلامون به لحاظ تملیک شرعی، کیف ملک شارع الانفال لله و لرسول، کیف ملکو، این لرسول لشخص رسول به حیث یوره، ام لمنصب الحاکم الاجتماعی به حیث یاد از الحاکم من بعد و هو امیر المؤمنین سلام الله علیه و سلم، صحبت لبابه. و تملیک شخصی یقبل الزمان، یقبل المضی، تملیک الشرعی لا يقبل الدمار، هو الامام كل زمان. لا نستطيع ان نقول هذا الانفال كانت لابي جعفر، لا، الانفال الامام الزمان اذا صار تملیک الشرعی لا يقول كان التملیک الشخصی يقبل الزمان خفض قبل سنه جعله من الامام، لكن لما اتى به من خراسان الى الامام الجواب استشهد الامام. حتى الان ماذا فعلوا؟ قالوا ان ابو علي بن راشد وكيل الامام. اترد علي بن راشد ابن راشد نفع امام الجواب، ملكناه للامام الجواب، ذهبناه نذرناه للرقم، لان الامام الجواب في بعض الروايات لم يكن له اوقات في قوم، ان رجل كان له على وقت لابي جعفر في قوم موجود في الروايات رقم على الامام الجواب. فجعل الوكيل ماذا نفسه؟ وكيلا تحيا. فسأل الإمام نفسه ماذا أسمع؟ خب نحن الآن لما نسأل نفس الجواب. الآن شخص يقول يا بني مثلا سابقا في أيام السيد الخوي جاءت خبر السيد الخوي، السيد الخوي توفي، ماذا نسمع به؟ خب نقول له نفس الجواب. كيف جعلته؟ جعلته لشخص السيد الخوي الشخص المعين فإلى أولاده وأحفاده، وجعلته للسيد الخوي بمعنى أنه مرجع مرار يكون مرجع الشيء، وطبقته على السيد الخوي. خب الآن المرجع الشيء، لأن هذا التملیک شخصی ها، التملیک شخصی تابع لنفس الانسان. كيف يجعله؟ يجعله للشخص ام يجعله للعنوان؟ اذا جعله للعنوان فصاحب العنوان الجديد، اذا جعله للشخص فيورد. فالذي انا اتصور واتعجب هذه الروايه غريب، الشهره في كلمات المعاصرين بالخصوص تمسكوا بهذه الروايه، اما انها صريحه في الخمس واما باطلاقها تشمل الخمس، وتبين ان الروايه بين كل اجنبي هذا المعنى. هذا المعنى هذا كان لابي على عين بما ان البحث على شرف انت تاملوا في الروايه. اذا الصحيح ان الروايه بين كل اجنبيه عن الخمس لا ربط لها بال، اصلا لا ربط لها بالتملیك الشرعي، لا الخمس ولا غير الخمس، لا تشمل لا الانفاق ولا الخمس ولا الفي، كل ما كان تملیك شرعي، يعني كل ما جاء الملك في الكتاب. والذي فيها الاختلاف انه شخصية ام بالمنفعه. فبما ان هذه الرواية من اهم الروايات، ودائما بقيت المعاصرة اظن سمعت الشيخ هم كان غلط في السؤال هذه الرواية، فهذه الرواية في تطورنا تأملوا فيها أكثر بالكل أجنبيتون، أصلا ليس ناظرة إلى التملیک الشرعي أساسا. الإمام يجي استفسر، خب لأن التملیک الشخصي في استفسار. إذا كان المراد التملیک الشرعي الإمام لا يستفسر، هذا هو التملیک الشرعي هنا ده للمنصب هنا ده، ويحتمل الثانية. يحتمل شنو يعني؟ التملیک الشخصي والشرعي. أما كان لأبي اصلا ما هم نعمل تملیک شرعی، اصلا بین همون باب در تملیکان از تملیک شرعی اشکالوفی یا جلال استبهار تب یستم هست، از تملیک شخصی یا جلال قصد کم قصد هست. الامام یقول اسألو کم قصد هر شخص، قصد الامام الجواب به شخصی هیده اینه فمیراه هم، قصد الامام لانه او امام فلی فقط لانه الان انا الامام. Have it.